ولا Thank you. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول للإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان وظن أن

ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه صدق الله.